بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، نتكلم اليوم بعون الله عز وجل عن محظورات الإحرام، وهي الأمور الممنوعة التي يجب على المحرم أن يجتنبها. وهذه المحظورات أولها حلق الشعر، فإذا دخلت في الإحرام لا يجوز لك أن تحلق شعرك، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فبنص القرآن أن المحرم ممنوع من حلق شعر رأسه. وقال أكثر العلماء أنه يلتحق بشعر الرأس بقية شعر البدن، بقية شعر البدن، فهو محظور من محظورات الإحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم نبه كعب بن عجرة لما جاءه وقال له، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتساقط من شعره، قال: لعلك يؤذيك هوام رأسك. قال: نعم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاه أو اذبح شاه. فدل على أن حلق الشعر من محظورات الإحرام، وإذا فعله الإنسان فعليه فدية الأذى. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الفدية أنت مخير فيها بين 3 أمور: إما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن تذبح شاة. وهذا التخيير كما يقول العلماء هو تخيير تشهي، ما تشاء من هذه 3. يعني البعض يسأل يقول: طيب الأحسن أن يصوم 3 أيام ولا أطعم 6 مساكين؟ الله خيرك بينها، افعل ما شئت منها، ما ترى أنك تستطيع من هذه فافعله. إذن هذا محظور. والآية ورد فيها حلق الرأس، والذي يفهم من حلق الرأس هو حلق الرأس جميعا، أو حلق أكثر الرأس، أو حلق ما يصدق عليه أنه حلق. لكن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في هذه المسألة في من أخذ شعرة أو شعرتين أو 3 أو 4، ماذا عليه؟ فبعض العلماء قال: من أخذ 3 شعرات فعليه الفدية. وبعضهم قال: ما تحصل به إماطة الأذى، يعني أكثر الرأس، ومنهم من حدده بالربع. وليس في الشرع تحديد لشيء من هذا، لكن الأقرب أن ما تحصل به إماطة الأذى وما يسمى حلقا أو ما يشبه ذلك، هذا هو الذي فيه الفدية. أما لو شعر أو شعرتين هذا لا ينظر إليها، لكن على الإنسان أن يجتنب عموما وأن لا يأخذ شيئا. أحيانا البعض يقول وضعت يدي على رأسها كذا وسقط بعض الشعر، هل علي شيء؟ نقول لا شيء عليك بهذا. تقع صورة من الصور، وهو أن الشعر أحيانا يأتي على العين، فهذا قالوا لو أخذه الإنسان لا شيء عليه، لأنه من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا شيء عليه، لكن من أتلف شيئا ليدفع به أذى غيره عنه فهذا هو الذي عليه الفدية. فالذي يقع الشعر في عينه أو نحو ذلك ويؤذيه فهذا لا شيء فيه، لأنه لدفع أذى. لكن الذي يؤذيه مثلا شعر الرأس ويحلق من أجل القمل أو من غيره أو من أجل غيره، فهذا تلزمه الفدية كما حصل في حديث كعب، لأنه لدفع أذى القمل حلق الشعر. وهكذا في الصيد، لو صال الصيد على الإنسان وقتله لدفع أذاه لا شيء عليه، لكن لو قتل الصيد من أجل دفع الجوع الذي به فإنه يلزمه الجزاء. فمن أتلف شيئا لدفع أذاه فلا شيء عليه، ومن أتلفه لدفع أذى غيره به فإنه يلزمه الفدية. هذا ما يتعلق بالمحظور الأول الذي هو حلق الشعر، فالمحرم لا يأخذ من شعره شيئا حتى يأخذه إما بعد أن ينتهي من العمرة إن كان متمتعا، أو إذا أحرم إذا تحلل من حجه في يوم النحر. المحظور الثاني تقليم الأظفار، وهذا مأخوذ من قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قالوا التفث هو تقليم الأظفار وما أشبه ذلك، فهذا يأخذه يوم النحر بعد التحلل، يدل على أنه قبل ذلك كان ممنوعا من أخذه، وحكمه كحكم الشعر فيما ذكرنا. المحظور الثالث تغطية الرأس، المحرم لا يغطي رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته، قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل هذا على أن المحرم لا يغطي رأسه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القمص ولا العمائم، لا يغطي رأسه. فتغطية الرأس من محظورات الإحرام، والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فلا يغطي أذنيه. ولكن هل يغطي وجهه؟ اختلف العلماء في تغطية الوجه، لأنه ورد في الحديث السابق: لا تخمر رأسه ولا وجهه. فقال بعض العلماء إن الوجه لا يغطى أيضا، إنسان إذا نام يغطي وجهه، فإذا كان محرما لا يغطي وجهه. وبعض العلماء قال لا، هذه الزيادة غير صحيحة، لكن الصحيح أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه، فعليه لا يخمر وجهه إذا نام، عليه التنبه لهذا، ويضع الإحرام من تحت على عنقه حتى لا يغطي وجهه ولا رأسه، ولا يلبس هذه الكمامات وهو محرم، لأن من قال إن الوجه لا يغطى له دليله وهو في صحيح مسلم. إذن تغطية الرأس والوجه هذه من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. ومن محظورات الإحرام لبس المخيط، يعني المراد قلنا بالمخيط هو ما خيط على قدر البدن جميعا أو على قدر عضو منه، فيدخل في هذا الثياب، يدخل فيها القمص، يدخل فيها السراويل، يدخل في ذلك الشراريب التي توضع لليد أو للأرجل، فهذا ممنوع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات والبرانس ولا الخفاف. الخف هذا الذي يوضع في الرجل، وكذلك الجزمة في حكم الخف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فهو ممنوع من المخيط المحيط بالبدن أو بجزء منه، وليس ممنوعا مما فيه خياط، لأنه قد ينقطع الإزار أو الرداء فيحتاج إلى خياطته، فهذا لا يضر. ونبهت على هذا بالأمس وقبله، أن بعض الناس يأتي إلى محفظة معه فيها خياط أو ساعة فيها خياط أو أي شيء فيه خياط، لا، ليس هذا هو الممنوع. الممنوع ما يكون محيطا بالبدن أو بجزء منه. إذن هذه من المحظورات، وكذلك من المحظورات الطيب، التطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته، قال ولا تمسوه طيبا، لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تمسوه طيبا أي لا تطيبوه، فدل على أن المحرم ممنوع من التطيب، يعني ابتداء الطيب أثناء الإحرام، وإلا عرفنا بالأمس أن له أن يستديم الطيب إذا تطيب. وقول عائشة كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، السلام ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لا شيء فيها، طب انتظر بس حتى ننتهي من الكلام. الله يجزاك بالخير. قال لا تمسوه طيبا. إذن الطيب أنواع ليس نوعا واحدا. الطيب سواء كان في البدن أو كان في الثياب فإنه يجب على المحرم أن يجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسوه طيبا، وذكر أنه أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. لكن في الطيب كثير من الناس يظن الطيب هو كل ما له رائحة طيبة، ليس هذا المقصود. ما يتخذه الناس للتطيب هذا هو الطيب. والعلماء ذكروا أن هذه النباتات منها ما رائحته طيبة لكنه ليس طيبا، كالشيح والخزامة وغير هذه، هذه لا تعتبر طيبا. وهناك ما رائحته طيبة ولكنه لا يزرعه الناس للطيب أصلا، يعني يتطيبوا به مثل الريحان وغيره، أيضا هذا لا يضر. فالمحظور هو ما كان ما قصد الناس به التطيب، وهو على قسمين: قسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره طيبا هذا لا إشكال فيه، وقسم آخر حادث لكن الناس تتخذه للطيب مثل العطورات ونحوها، هذه الناس تتخذها للطيب ويتطيبون بها، فهذا طيب لا يجوز للمحرم أن يمسه. لكن نبقى في مسألة أخرى، وهو المنهي عنه في الطيب ماذا؟ الطيب هل المنهي عنه أن يمسه الإنسان؟ يعني ما يمس الطيب، أو أنه لا يدهن بهذا الطيب، أو لا يشم الطيب، أو لا يضعه في أكله وشربه، أو لا يستعمله مثلا في صبغ الثياب ونحو ذلك. هذه استعمالات كثيرة للطيب، أو ما يعتبر طيبا. أما المس فواضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا، وكذلك الادهان له حكم المس، أن يدهن الإنسان بالطيب. قال لا تمسوه طيبا، وكذلك صباغة الثياب به إذا كان هذا يعني يؤثر ويظهر عليه. لكن العلماء قالوا شم الطيب هذا على له حالات: أن يشم الإنسان الطيب من غير قصد، كأن يمر بالكعبة وهي تطيب فيشم الرائحة، ليس مطالبا بأن يغلق أنفه حتى لا يشم، لا. أو تمر بجانب عطار وعنده طيب، فلست ممنوعا من شمه إذا كان من غير قصد. وذكروا حالة ثانية: أن يقصد الإنسان الشم لكنه بقصد الشراء. فبعض العلماء أجاز مثل هذه الصورة، كالنظر إلى المخطوبة، أو النظر إلى الجارية إذا أراد شراءها. قالوا يجوز، لأن هذا محرم تحريم الوسائل، وما حرم للوسيلة يجوز عند الحاجة، لكن الأولى لا شك أن يبتعد الإنسان عن هذه الصورة أيضا. الحالة الثالثة هي التي يقصد بها الإنسان شم الطيب بالفعل، يذهب ويضع بخورا أو يضع دهنا ويشمه، في هذه الحالة هو قاصد التطيب، هذا تطيب، ففي هذه الحالة يكون متطيبا وعليه الفدية. وكذلك الادهان، الادهان بعض الإخوة يسأل عن أشياء ليس فيها طيب، مثل بعض المراهم، بعض الكريمات ليس فيها طيب، فهذه لا تمنع، لكن ما كان فيه طيب فعليه أن يجتنبه. وأما الطيب في الأكل فذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أن المحرم لا يأكل، عليه أن يجتنب الطيب حتى وإن كان مطبوخا، قالوا لا فرق بين أن يكون نيئا أو يكون مطبوخا. وذهب بعض العلماء ومنهم المالكية والحنفية أنه لا مانع، أنه لأن الطبخ يحيل هذه المادة الموجودة في الطيب، فلا يسمى طيبا. الذي يأكل ما فيه مثلا نوع من أنواع الطيب هذا لا يقال إنه متطيب، لا لغة ولا اصطلاحا. فالصحيح أنه لا يمنع من ذلك، والله أعلم. من محظورات الإحرام، إذن نحن ذكرنا الآن الحلق، وذكرنا تقليم الأظفار، وذكرنا تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب، وماذا؟ الصيد وقتل الصيد. قتل الصيد هذا السادس، فلا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد. لكن أي صيد؟ لا، الصيد هو صيد البر المباح، يعني ليس ممنوعا. ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ها، أحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاعا لكم وللسير، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم هو صيد البر، أما صيد البحر صيد سمك لا مانع، الممنوع منه هو صيد البر، طبعا الصيد المباح. أما المحرم فلو قتله لا شيء عليه، قتل أسدا أو قتل ذئبا لا شيء عليه، لكنه ممنوع من صيد البر المباح. والعبرة في هذا بأصله، بأصل الصيد، يعني بعض الطيور أو نحو ذلك تكون الأصل أنها برية، ولكنها استأنست في بالمدن أو بالقرى، فالأصل أنها برية يرجع إلى أصلها، مثل الحمام الأصل أنه بري، فلا يجوز للمحرم أن يصيده. وقالوا ما اختلط بين البر والبحر، قالوا العبرة بالغالب والعبرة بمسكنه، فعلى الإنسان إذا قتل الصيد عليه جزاؤه، وهذا الجزاء إما أن يكون الصحابة حكموا فيه بشيء فيتبع حكمهم، وإما ألا يكون الصحابة قد حكموا فيه بشيء فيحكم فيه اثنان ذو عدل فيكون هذا مثل هذا فعليه الجزاء، فجزاء مثل ما قتل، مثل ما قتل من النعم. من محظورات الإحرام وهو السابع عقد النكاح، عقد النكاح وكذلك الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فالمحرم ممنوع من الخطبة ومن عقد النكاح. وهناك إشكال في حديث ميمونة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام، حديث ابن عباس، لكن العلماء قالوا هذا معارض بحديث آخر، حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث رافع وكان الوسيط بينهما قال تزوجها وهو حلال. وإذا تعارض عندنا خبران وراوي أحد الخبرين صاحب القصة أو من له علاقة بها فإنه مقدم على غيره، فيقدم حديث ميمونة على حديث ابن عباس في هذا، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح. الثامن المباشرة، يعني مقدمات الوطن من تقبيل ونحوه هو ممنوع منه. طبعا عقد النكاح قال العلماء العقد لا يكون صحيحا لكن ليس فيه فدية، العقد ليس بصحيح لكن ليس فيه فدية. أما المقدمات فهذه قالوا عليه فدية أذى، على تفصيل بين العلماء، بعضهم يقول إن أنزل فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاه، لكن الصحيح في هذا أن عليه فدية الأذى في الجميع. بقي التاسع، المحظور التاسع وهو أهم هذه المحظورات وأخطر هذه المحظورات وهو الذي يفسد الحج، وهو الجماع. إذا جامع أهله بطل حجه، فسد حجه. يعني لو إنسان أحرم وقبل أن يصل إلى مكة جامع أهله، أو في مكة أو في عرفة أو في مزدلفة أو في منى قبل رمي الجمار، قبل التحلل الأول، فإذا كان قبل التحلل الأول عند جماهير أهل العلم أنه يفسد الحج وعليه الحج من السنة التي بعدها، وعليه بدلا لإفساد حجه، إذن يعني يقع في عدد من، وعليه الإثم. فإذا كان هذا بعد التحلل الأول فإن يكون فيه شاه فقط ليس فيه بدنه ولا يبطل حجه. هذه محظورات الإحرام، ودائما حين نذكر محظورات الإحرام نذكر الإخوة أن الذي يفعل هذه المحظورات إن فعلها عامدا مختارا فهذا عليه الإثم، عليه الإثم وعليه الفدية، ويخشى عليه وقد ذكرنا لكم سابقا أن بعض العلماء سئل عن رجل قتل صيدا، قال في المرة الأولى يقال له الجزاء، وفي المرة الثانية يقال له اذهب ينتقم الله منك، لأن الله عز وجل يقول في الصيد ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فالإنسان عليه أن يعظم حرمات الله، عليه أن يعظم هذه المحظورات، ما وضعت ما أمر الله بها إلا لمصلحتنا وللخير لنا في العاجل والآجل، ومن فعلها مضطرا إلى فعلها أو مكرها أو نحو ذلك فهذا عليه الجزاء الفدية بحسب المحظور. لكن الفدية لا تسقط عن الإنسان إلا إذا كان هذا الإنسان ناسيا أو جاهلا، فبعض العلماء يقول تسقط هذه، وعند بعض العلماء أن الجهل لا يؤثر في بعض المحظورات التي فيها إتلاف، يعني مثل حلق الرأس، تقليم الأظفار، وقتل الصيد، فكل ما كان فيه إتلاف فلا تؤثر فيه، لا يؤثر فيه النسيان أو الجهل. وعلى الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، هذا هو الواجب عليه، وعليه أن يحذر، أن يحذر من هذه المحظورات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل، هات سؤالك، قرب قرب شيء معلش. نعم، أنت تسأل عن أنه هل يمكن أن يغتسل الإنسان في الفندق ثم يذهب إلى بئر علي ويصلي ويحرم من هناك؟ لا مانع من هذا، يكون إحراما من بئر علي، لكن يلبس هنا ما في مانع يغتسل. لا معنى شيء، ما عليه فدية، يعني جزمة كذا، جزمة هذه أيوة تلبس ماذا؟ هذه مثل الجزمة، أنا ما أدري، معلش شوفها. أيوة لا، إذا لبست هذه عليك الفدية، إذا لبست هذه عليك الفدية، أي ولا إثم عليك، أنت ليس عليك إثم للضرورة. نعم كيف شرفين؟ أيوة مش يضر، ما في حاجة، نحن ذكرنا قلنا ليس كل شيء في خيار. نعم لا، إذا كنت تحتاج إلى هذا البسه، يعني لو شخص مثلا مريض يحتاج إلى لبس الشراب أو يحتاج إلى لبس الخف أو الجزمة يلبسها وعليه الفدية، فدية الأذى، اللي هي إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. أي نعم أي نعم، إذا كان نعل إذا قطعته لا شيء عليه، إذا قطعته ما عليك شيء. يا سلام، الله يسلمك، الله يسلمك. نعم بننزل هذه النور. نعم بعد العمرة التقصير، يجوز التقصير في العمرة وفي الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين في الحج 3، ثم قالوا والمقصر، قال اللهم ارحم المحلقين، ثم في الأخير قال والمقصر. فالحلق لا شك أنه أفضل، أما في العمرة فقال العلماء التقصير أفضل إذا كان الإنسان متمتعا. نعم لا يضر، لا يضر إذا أحرم وتطيب ثم لبس الإحرام لا يضره بعد هذا، يجوز استدامة الطيب ولا يجوز ابتداءه. نعم هلا حياكم. تفضل. أيه. لا معلوم الإنسان لا شيء فيه، لا شيء. السلام عليكم. ها؟ أنت حججت عن نفسك؟ لا حججت. ها؟ تحج عن الوالدة معنا. عن نفسك ولا عن والدة؟ عن والدة. يجوز تأتي بعمرة عن نفسك وحج عن والدتك. متى؟ خلاص بعد هذا، بعد الحج إذا كانت تأتي بعمرة عن إن شاء الله. طلعت عليها الشمس يوم كبير سعي وطواف وما يزال دخل مكة بعد المغرب. متى هذا؟ متى؟ يومنا أو يوم الحج، يوم أعمال الحج. أيوة. والشمس غربت عليه وهو في مكة، ما رجع في نفس اليوم ينام. يوم العيد. الإنسان يجتهد. كثير من الإخوة يسأل يقول أني آتي بطواف الإفاضة. لحظة. فيقول ما أتي بطواف الإفاضة، أتي بطواف الإفاضة ثم لا أرجع إلى منى إلا متأخر. فإذا جاء منى ولو في آخر الليل لا شيء عليه. لا. كيف يفطر قبل الأذان؟ لماذا ما انتظر الأذان يا يعني؟ ها؟ هذا يفطر دائما بالعاني. متعمد يقول لك صار فيه، يقول لك شيخ رايجر طرف الجامعة. يقول ايش؟ يعني هذا يرجع اذا كان هناك بالفعل متاكد هو انه يتاخر عن غروب الشمس بعد غروب الشمس، والافطار مرتبط بغروب الشمس. فاذا كان هذا المؤذن يؤذن على الوقت لا يجوز لاحد ان يفطر قبل الاذان. أما إذا كان يتأخر ومعلوم أن الشمس تغرب وأن وقت المغرب يأتي ولا يؤذن إلا متأخرا، فله أن يفطر إذا غربت الشمس. ما يتأخر، إذن هو أفطر قبل الوقت. نعم نعم. كتاب، كتاب إيش؟ أيوة. تحمله وين؟ يجوز. نعم. ما اللي يمنع أن تكون الأدعية هذه صحيحة؟ ما في شيء. حمل الكتاب له. من قنامكم أقوى من أمره لو والدك الله يرحمه ولا أخوه الله يرحمه. هذه كنا الأولى أن لا يأتي الإنسان بأكثر من عمره، وهذه العمرة التي يكررها الناس يعني كنا فيها أكثر من مرة، يأتي بعمرة عن نفسه وعمرة عن والده وعمرة عن والدته وعمرة عن عمته وخالته وجدته وعن الناس أجمعين، وقد لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام، وإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء لبيان الجواز أنها جائزة. لما أذن لعائشة أن تأتي بعمرة دل هذا على أنها صحيحة هذه العمرة، لكن ليس بهذه الطريقة، حتى الناس جعلوا هذه هي السنة الثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الناس صلى الله عليه وسلم حرصا على الخير، ولا يبلغ أحد عشر معشار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تقول له يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما اجتهد المجتهدون لن يبلغوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل الأمور هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أما إكثار هذه العمر ثم هو فيه مضايقة للناس، الناس يريدون أن يتموا حجهم وأن يأتوا بما هو واجب عليهم، وإذا بالآخرين يأتون عليهم بالعمرة أو في الطواف وفي السعي. وحتى قلت سابقا إن بعض العلماء كان يقول لا أدري هؤلاء الذين يأتون بعمرة من التنعيم يؤجرون أم يؤجرون، هل يؤجرون على هذه العمرة أم أنهم يكون عليهم وزر، لأنهم يضايقون الناس، ولأنه أمر أيضا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة، فالناس أن اتخذوا هذا عهدا، وكل واحد يرى أنه لا بد أن يأتي. ليس بالضرورة أن تأتي عن قريبك بعمره، ادعو الله عز وجل له. ربما تكون تدعو الله وأنت ساجد عند بيت الله الحرام ويستجيب الله عز وجل دعاءك ويغفر لميتك. فأكثر من الدعاء، اجتهد الإنسان. ثم الإنسان لا ينسى نفسه، لا يرهق نفسه في عبادات أخرى وهو بحاجة. هو أحوج الناس إلى الرحمة. بعض الناس يقرأ القرآن كامل قد يمضي فيه أوقات كثيرة، ثم بعد هذا يقول أهدي هذا الثواب لوالدي ولا لوالدتي. يعني الإنسان في مثل هذه الأشياء يقتصر على ما ورد في الشرع من الصدقة، ورد الصيام عن الميت، ورد الحج عنه، العمرة عنه، لكن ليست بهذه الطريقة التي يفعلها الناس. إذا كان لو فرضنا في الحج 3 ملايين ومليون فقط من الثلاثة، كل واحدة بعمرة كأنه تضاعف العدد وأصبحوا 2 مليون. فإذا أتوا كل واحد بثلاث عمر كم يصير العدد؟ وهذا فيه مضايقة للناس فيما هو واجب عليهم وركن من أركان دينهم، والله أعلم. يقدر يعمل عمرتين مثلاً أو ثلاثة. ذكرنا هذا الحين دوبنا تكلمنا فيه. الآن تكلمنا في هذا الموضوع، قلنا هذه العمر الثلاث قد يتعب الإنسان ويرهق نفسه من غير يعني حتى لا يذكر الله فيها إلا قليل. ادعوا الله لهم، ادعوا الله لهم أكثر، ادعوا الله عز وجل لهم. يعني ما كررش عمر واحدة خلاص. يجوز لكن الأولى أن لا تأتي بهذا، يجوز لكن الأولى أن لا تأتي بهذا. يجوز إذا حج عن نفسه، يجوز يحج عن أبوه. يعني حج عن نفسه الأول. أول شيء عن نفسه. أيوة أول تحج عن نفسك. طب والحج عن نفسه والحج برضك في نفس ال. لا مو في نفس الوقت. الحج ما يكون إلا في السنة عن واحد. أنت حججت عن نفسك سابقا؟ لا. طيب خلاص. لا وتحج عن نفسك، ثم في بعد يعني في سنة قادمة إن شاء الله تأتي عنه. أي نعم. طيب لحظة بس. طيب ممكن نعمل عمرة مثلا لأختي أو حاجة زي كذا. كنا يا أخي يجوز لكن الأولى ألا تفعل. يجوز نعم. نحن نقول يجوز لكن الأولى ألا تفعل. عرفت كيف لماذا الأولى؟ ها؟ والله إذا ما استطعت هذا ليس واجبا عليك. ها؟ أي ليس واجبا يعني ليس واجبا. أي نعم. أي عمرة؟ احنا نقول يمكن أن تأتي بها قبل أو بعد، لكن الأفضل ألا تفعل لما ذكرنا للأسباب التي ذكرنا. نعم. إن فعلت قبل أو بعد لا يضر، كلاهما سواء. هاي. طب في أسئلة عندنا هنا يعني كما نحضر حق ال... لا مانع إلا في مكة لا يجوز، لا للمحرم ولا لغير المحرم، حتى غير المحرم ما يجوز له. نعم. عرف لا خارج الحرم. أي الصابون الأولى أن يستعمل الإنسان غير المطيب. أي نعم. طيب هذا يقول نفس الشيء، هل يجوز وضع الكريم والجل على الشعر قبل لباس الإحرام في الميقات؟ نعم يجوز، يجوز أن يضع ذلك، والكريم يعني كثير منها ليس مطيبا. شخص مستطيع للهدي ولكنه يريد الصيام فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. من كان مستطيعا للهدي وواجدا له فإنه لا يجوز له أن يصوم، لأن الله رتبه ترتيب، قال فمن لم يجد، فالذي يجد لا يجوز له أن يصوم. يقول أحرمت من ذي الحليفة بعمرة متمتعا إلى الحج، ثم قمت بعمرتي وتحللت، هل يجوز لي أن أذهب إلى جدة لقضاء حاجة اليوم أو يومين ثم أعود إلى مكة؟ هل علي أن أحرم مرة أخرى أقوم بعمرة وهل علي هدي أو ليس علي شيء؟ لا، إذا كنت خرجت إلى جدة ثم رجعت، يعني جدة داخل المواقيت، فأنت ما زلت بإمكانك أن تذهب إليه وأن ترجع إلى مكة ولا تحتاج إلى إحرام، والله أعلم. يقول ما عرفنا هذا السؤال، سؤال هذا السؤال أول سؤال حقيقة. يقول السلام عليكم، يوجد مسجد به أحد علماء الدين وفي الطريق إليه توجد عدة مساجد، هل يعتبر الذهاب إليه شد للرحال؟ هذا لا يعتبر شد للرحال، إذا كان إنسان يذهب إلى عالم ليستفيد من علمه أو ليسأله أو نحو ذلك، هذا ليس شدا للرحال. الذي أدركت عليه الفريضة في وسط الطواف ماذا يفعل؟ إذا كان في وسط الطواف فإنه يصلي مع الناس، يصلي ثم بعد ذلك، المهم أن يعرف أنه يعني لا يفوت شيء من الطواف. ومثل هؤلاء أنصحهم يعني إذا كان أمكن أن يتأخر قليلا حتى لا يفوت شيء من الطواف، ثم يستمر في طوافه، يعني حتى لا يبدأ الطواف على الصحيح من الأول، بل في مكان يواصل طوافه والطواف صحيح. يقول الدليل على تحريم الاختلاط هل من السنة؟ الاختلاط بايش؟ ها؟ الدليل على تحريم الاختلاط هل من السنة؟ والله من عارف الخط، وين صاحب السؤال هذا؟ أنت؟ تقول الدليل على تحريم الاختلاط إيش؟ ها؟ يعني أول هذه الأمور إذا نظرنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النساء في مؤخرة المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، لأن يعني كلما ابتعدت المرأة عن الرجل، والمرأة ما تأخذ أيضا في وسط الطريق، إنما تأخذ حافة الطريق لتبتعد عن الرجال، هذا وهن في كامل الحشمة متحجبات لا يرى منهن شيء، فكيف الآن الذي تخرج فيه المرأة عارية وتختلط بالرجال؟ لا شك أن هذا فتنة واضح. نعم. السؤال الثاني ما هو شيء؟ نعم، عمل الناس ليس حجة على الشرع، الشرع حجة على الجميع، فالذي يخالف هذا يلحقه من الإثم بقدر مخالفته، يعني ليس أحد فوق هذه الشريعة، الشريعة فوق الجميع، وكل من خالف شيئا منها يلحقه من الإثم والوبال بقدر مخالفة للشريعة، وكلما كان الإنسان أكثر تمسكا كلما كان أقرب، وعمل الناس ليس حجة. نعم يا أخي، إذا نحن يعني نستمع لكل ما يقال، هناك مقولات باطلة، يقول ليس هناك، لو سلم جدلا أنه ليس هناك دليل، ها؟ مع الأدلة واضحة، ليش النساء ما يصلون مع الرجال أصلا؟ لماذا عزلوا في المسجد؟ لماذا المرأة تختار حافة الطريق؟ لو فرض أنه ما في دليل، هل نساء السابقات كان في مثل هؤلاء النساء؟ امرأة لو كانت محتجبة ومرت بجانب الرجال وهي محتجبة هي بتبتعد عن الرجال والرجال يبتعدون عنها. أما امرأة كاشفة حاسرة عن شعر رأسها متعرية يعني كيف هذا القياس؟ هذا لا يقول به إنسان عنده مسكة من العقل. يقول لك ما في دليل. نساء الصحابة ونساء إلى عصر قريب والناس يعرفون حشمة المرأة في أماكن كثيرة، لكن هؤلاء يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل. خطك غير واضح يا شيخ. يقول هل يجوز الحاج بالإفراد أن ينزع الإحرام عند نومه ثم يرتديه في الصباح؟ يعني ينزع الرداء، ينزع الرداء، لو نزعه لا شيء عليه، لكنه يعني يبقى هذا هو الأفضل. أما حتى يجوز للمحرم أن يغتسل، والاغتسال يحتاج إلى أن يعني ينزع الرداء وحتى الإزار، يجوز له أن يغتسل وأن يغير ملابس الإحرام لا حرج عليه. يقول سؤالي عن الهدي، هل يدفع ثمنه بالمدينة المنورة أم مكة المكرمة؟ أقول هما سواء في هذا، لأنك أنت توكل، ليس هو سوق للهدي، أنت توكل شخص، والذي توكله هو في مكة، إنما يقبض منك المال هنا وسيذبحه في مكة، فسواء اشتريت من هنا أو من هناك، المهم اشتري من أي مكان شئت. نعم نعم، ما أدري، كل سنة له قيمة، ما أذكر كم. نعم. يقول أنا حلقت قبل التحريم بأي حلقت قبل التحريم بأيام وشعري بسيط، هل يمكن إذا جاء التحريم لازم أحلق الشعر حتى لو كان بسيطا؟ أحلق حتى ولو كان بسيطا، حتى لو كان يسير مو يعني طويل، أحلقه وتنال الأجر إن شاء الله. يقول أنا مقيم بالمدينة وأريد أن أعرف أفضل النسك في نية الحج، أن أنوي الحج متمتعا أم مفردا أم قارنا؟ أقول الأفضل لمن لم يسوق الهدي التمتع، والأفضل لمن ساق الهدي القران، والأفضل لمن أنشأ سفرا للحج وسفرا للعمرة الإفراد. ماذا ما أتيت بالعمرة ثم رجعت إلى أهلك أحرم بالعمرة بالحج فقط، تكون مفردا، والله أعلم.